Book 2 33 33 à la gare في محطة القطار في محطة القطار Quand part le prochain train pour Berlin متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Quand part le prochain train pour Paris؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Quand part le prochain train pour Londres؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ À quelle heure part le train pour Varsovie؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ À quelle heure part le train pour Stockholm؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ À quelle heure part le train pour Budapest؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Je voudrais un billet pour Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Je voudrais un billet pour Prague. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Je voudrais un billet pour Berne. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Quand est-ce que le train arrive à Vienne? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Quand est-ce que le train arrive à Moscou? متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Est-ce que je dois changer de train? هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ De quel quai part le train? من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Y a-t-il une voiture lit dans le train؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Combien coûte une place en voiture lit? بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟